وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة برحمتك هي دارنا وقرارنا. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل قيامنا. اللهم لا تردها في وجوهنا يوم نلقاك، اللهم لا تردها في وجوهنا يوم نلقاك. اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم وعلى وفق سنة نبيك الكريم. اللهم اجعلنا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم متبعين. اللهم اجعلنا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم متبعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا. اللهم استر عيوبنا، اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأجهاد يا رب العالمين. اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط برحمتك أقدامنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في سوريا، اللهم كن لهم في سوريا، اللهم كن لهم في بورما، اللهم كن لهم في إفريقيا الوسطى. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اجبر كسرهم، اللهم وارحم ضعفهم، اللهم وارحم ضعفهم، اللهم واجبر كسرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رأيهم، اللهم سدد رأيهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك،